قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم له يعمل ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير صدق الله.